ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يمدح على أسنة الناس. لماذا؟ عفريت عاقل ذكي حازم. ليش؟ لأنه يضحك على الناس. هذا هو العاقل، العاقل الذي يهتم للفاني ويترك الباقي. يا أخي ما نسبة بقاءك في هذه الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لو أدركت حقيقة الأمر. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، الناس يعجبون بهذا الشخص المخادع الذي لا يخدع، يعجبون به. ما عقله، ما أحزمه، ما أذهنه، ما أذكاه، إيش الكلام. بينما الشخص سليم الصدر سليم القلب يكون هذا مغفل، وما يدرون ما للبله عند الله عز وجل. وزيادة الحرص والاهتمام بل والذكاء في الغالب نقص في الدنيا غالبا وفي الدين أحيانا. يعني إذا جلست مجلس يضم 10-20 تجد هذا الشخص الذي يقال ما عقله ما أذكاه كم خرج من خطيئة، لأنه ضحك على هذا وهمز هذا ولمز هذا، وذاك سليم القلب سليم الصدر يمكن خرج سالم ما عليه شيء. فينبغي أن يكون اهتمامنا منصب لما ينفعنا في الآخرة، لأن الدنيا مهما طالت فانية. والله المستعان. ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة رضي الله عنه، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت أو أيكم بايعت، ما يهم، أروح لفلان أو علان. الآن إذا طلع الولد بيشتري حاجة تقول روح للمحل الفلاني، ترى المحل الفلاني يمكن يغشك يمكن يغرك يمكن يضحك عليك. حذيفة يقول ولا أبالي أيكم بايعت، وإن كان مسلما رده علي إسلامه. المسلم الذي اعتنق الإسلام يعمل بما دعاه إليه إسلام، يطبق الإسلام، فلا يغش ولا ينكر ولا يخدع. ولئن كان نصرانيا يعني أو يهوديا أو أي شخص مأذون ببقائه، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه. الوالي يخاف من الوالي لعدله. ساعيه الذي أقيم عليه يتولى أموره مع غيره ممن ولاهم الله أمره. يقول وأما اليوم يعني بعد فقد الأمانة فما كنت أبايع إلا فلان وفلان أفراد من الناس، يعني هم الذين لا يخشون. الله المستعان. نعم. باب التعرض في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرب؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنني في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة ولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي. فنزل المدينة